قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، كما سبق أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعد نفي التشبيه بدأ بإثبات بعض الصفات، ومن هذه الصفات الخلق والرزق كما هاهنا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وهذا كله في بيان كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه غني عن العالمين، والعالمون مفتقرون إليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي، يعني في الحديث القدسي يحكي عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة، بلا ثقل ولا كلفة. قال رحمة الله تعالى عليه: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح: الموت صفة وجودية، خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. اختلف الناس في صفة الموت، في الموت هل هو أمر وجودي أم هو أمر عدمي، يعني هل هو موجود أو هو أمر معدوم والقول الأول هو الأصح، كون الموت أمرا وجوديا. والدليل على ذلك قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت، وبما أن الموت قابل للتخليق فهذا يدل على أنه موجود، على أنه موجود، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه. فهذا رد على الفلاسفة ومن وافقهم ممن يقولون بأن الموت عبارة عن زوال الحياة، عبارة عن زوال الحياة، وليس الموت شيئا وجوديا. لكن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ناقش المسألة في مجموع أو في درء تعارض العقل والنقل، وخلص بأن الخلاف لفظي بين الفلاسفة وبين أهل السنة والجماعة، أن الخلاف لفظي والنزاع لفظي، وإلا الكل يثبتون الموت، يثبتون الموت، ولكن اختلفوا، وهذا الخلاف راجع إلى الألفاظ، راجع إلى الألفاظ ليس إلى المعنى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، إذا كان الموت شيئا عدميا ما يقال بأنه خلق وأنه قابل للتخليق. قال: وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار كذلك هذا من الأدلة على أن الموت شيء موجود وليس بمعدوم. والحديث صحيح متفق عليه. قال: وهو وإن كان عرضا، يعني ليس بجوهر وليس بجسم، وإنما هو من الأمور العوارض عرضا. قال: وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، يقلبه إلى جسم، إلى جسم يرى، كما ورد في العمل الصالح. العمل هل هو من الأمور، من أمور العوارض أم من الأجسام؟ الجواب ماذا؟ ها؟ أي ليس هو جسم، ليس هو جسما، وإنما هو أمر يعني من أمور العوارض. مع ذلك قال: كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، يقلبه الله سبحانه وتعالى إلى شيء يرى وإلى جسم العمل الصالح. فهذا وإن كان الموت أمرا وجوديا وإن كان من أمور العوارض، فهذا يدل على، أو هذا لا يعارض على من قال بأنه أمر وجودي. قال: أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن، يعني ورد في شأن القرآن، وورد في القرآن أي ورد في السنة في شأن القرآن، أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب، اللون. قال: أي الحديث، أي قراءة القارئ، ليس القرآن هو الذي يأتي، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالقرآن هاهنا القراءة، قراءة القارئ تأتي يوم القيامة على صورة الشاب الشاحب. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث فيه ضعف. وفي كذلك وجدنا للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه حديثا شاهدا لذلك، وهو من حديث أبي هريرة. والألباني رحمة الله تعالى عليه يحسن هذا الحديث، لكن الحديث فيه علل، وهو من الأحاديث المنتقدة، كما انتقد ذلك الدارقطني في كتابه العلل. فالحديث لا يصح شاهدا لهذا الحديث، والله أعلم. قال: وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، مع أنها أعراض. قال: والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، فهذا أمور تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، كونه سبحانه وتعالى يقلب الأعمال ويجعل قراءة القارئ كهذه الهيئة كالشاب، والعمل كذلك يجعله كالشاب الحسن إن كان حسنا، والشاب القبيح إن كان قبيحا، إلى غير ذلك. وهكذا الموت يؤتى به وهو عرض، فيجعل كالكبش ثم يذبح، إلى غير ذلك. هذه كلها تحت قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء. قال: وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، وهذا حديث صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. قال: والأعيان أي الأجسام والجواهر هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يعني قراءتهما والمواظبة عليهما والعمل بهما وحفظه وكذلك حفظهما إلى غير ذلك. وليس المقصد بذلك أن هذه السورة بعينها هي التي تأتي. قال: وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، مع أنها أعراض، مع أنها أعراض، والذي يصعد كما هو معلوم الأجسام، لكن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح مسلم. وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى في قوله باعث بلا مشقة، هذا سيأتي في البعث والنشور في أواخر الكتاب، سيأتي الحديث عنه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. سبق معنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفة ذاتية وكذلك صفة فعلية. فالصفة الذاتية والصفة الفعلية كلاهما يتصف الله تعالى بهما، ولا يزال يتصف بهما سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، هذا لا يكون، هذا من الأمور الممتنعة المستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا في شأن العباد وفي شأن المخلوقين. قد يكون الإنسان ليس متصفا بالكرم ثم يتصف بالكرم، وقد يكون الإنسان ليس متصفا بالعدل ثم يتصف بالعدل، فيحدث له هذه الأوصاف بعد أن كان فاقدا لها. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يكون في حقه ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بهذه الصفات أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. قال: لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى وحاشاه ليس مثلا متصفا بالسمع، ليس متصفا بالسمع، فإنه لابد أن يتصف بضد هذه الصفة وهو الصمم، وهو الصمم، فهذا لا يكون في حقه سبحانه وتعالى، هذا لا يكون في حقه سبحانه وتعالى أن يكون اتصف بالسمع بعد أن كان متصفا بالصمم، أو كان متصفا بالعمى ثم بعد ذلك اتصف بالبصر إلى غير ذلك، هذا إنما يكون في حق المخلوق. وأما الخالق سبحانه وتعالى فصفاته كلها يتصف الله سبحانه وتعالى بها أزلا وأبدا. قال: ولا يرد على هذه صفات الفعل، يعني قد يورد الإنسان شبهة، وهو أننا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات، صفات الكمال أزلا وأبدا، فكيف بصفات الفعل كالنزول مثلا، كصفة النزول، إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا هل كان متصفا بالنزول؟ هكذا الاستواء على العرش، قبل أن يخلق ربنا سبحانه وتعالى العرش هل كان متصفا بالاستواء؟ فهل هذا يعني يورد على قولنا بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا، وأنه لم يكن مفاقدا لصفة ثم بعد ذلك اتصف بها إلى غير ذلك؟ هذا لا يرد، هذا لا يرد على هذه القاعدة التي هي من قواعد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا. لماذا؟ لأن الوصف غير الإيقاع، هناك فرق بين كون الإنسان مثلا يتصف بالصفة وبين كونه يوقع هذه الصفة، هذا هنا فرق بين الوصف وبين الإيقاع الذي هو الوجود والإيجاد. فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، لكن صفات الفعل التي يقال لها الصفات الاختيارية كما هو معلوم تعريفها، التي يفعلها الله في وقت دون وقت على حسب ما تقتضيه الحكمة والقدرة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالاستواء وموصوف بالنزول، لكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه ينزل في وقت دون آخر، وأنه يستوي في وقت دون آخر، وأنه يجيء في وقت دون آخر. فالوصف لا يزال الله تعالى موصوفا به، لكن متى يوجده؟ يوجده على حسب ما تقتضيه الحكمة، على حسب ما تقتضيه الحكمة. وسيأتي بكلام الشارح رحمة الله تعالى عليه أن يمثل بالإنسان مثلا. الإنسان قد يكون يتصف بصفة الكتابة، يكون كاتبا، فيأتي وقت من الأوقات ولا يكتب، لا يكتب، ولاختياره باختياره لا يكتب. فهل نقول بأن هذا الرجل ليس بكاتب؟ الجواب لا، هو كاتب، لكنه أراد أن يوقع الكتابة في وقت دون آخر. فإذا كان اليوم مثلا يكتب وغدا لا يكتب، اليوم يكتب وغدا لا يكتب، فنقول لا يزال هذا الرجل متصفا بالكتابة، لا يزال هذا الرجل متصفا بالكتابة، لكنه أوجد الكتابة في وقت ولم يوجدها في وقت آخر. فهذا لا يشكل علينا في قولنا بأن هذا الرجل كاتب، فالوصف لا يزال فيه. فهنا فرق بين الوصف وبين إيقاع الصفة وبين إيجاد الصفة. فالوصف هذا يكون لهذا الإنسان بأنه موصوف بالكتابة، لكنه متى يوجد هذا الوصف ومتى يوقع هذا الوصف، هذا يعود إلى اختياره، هذا يعود إلى اختياره. وكونه يعود إلى اختياره ليس معناه عند أنه لم يوجد هذه الصفة بأنه فاقد للصفة، لا، هو ما زال موصوفا لهذه الصفة، لكنه فاقد لها من حيث الإيجاد والإيقاع، بأنه لم يوجدها ولم يوقعها. وسيأتي إيضاح هذا الكلام. قال: ولا يرد على هذه الإشارة، يعود على هذه أي القاعدة السابقة بأن الله سبحانه وتعالى موصوف أزلا وأبدا. قال: ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية، بمعنى واحد، يقال لها الصفات الفعلية ويقال لها الصفات الاختيارية التي يفعلها الله في وقت دون آخر. قال: ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا. هذه كلها من الصفات الفعلية الاختيارية، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا. أصل معناه أي المعنى اللغوي معلوم لنا، نعلم ما معنى القبض وما معنى البسط، ما معنى الإتيان، ما معنى النزول إلى غير ذلك. أصل المعنى أي المعنى اللغوي معلوم لنا، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغتنا. وأما من حيث حقيقة هذه الصفات وتأويل هذه الصفات إلى حقائقها، فهذا أمر ليس عندنا ولا نستطيع أن ندركه بعقولنا ولا بأهوائنا. قال: كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، أي أصل معناه معلوم، لأن الاستواء بمعنى الارتفاع. قال: والكيف مجهول، الكيف الذي هو الحقيقة والكن، هذا مجهول. قال: وإن كانت هذه الأحوال، هذه الأحوال من الخلق والبسط والقبض والغضب إلى غير ذلك من صفات الأفعال. قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني حدثت أو حدث له هذه الحالة وهذا الوصف في وقت دون آخر، في وقت دون آخر، وهو هذا الغضب الذي يغضبه في ذلك اليوم. فهذا يدل على أن هذه صفة اختيارية يفعلها الله في وقت دون آخر. لكن أصل الغضب نقول بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالغضب، لكن متى يفعل الغضب؟ يفعله في وقت دون آخر. فإذا لم يفعله الآن هل نقول بأن الله ليس موصوفا بالغضب؟ الجواب ماذا؟ لا، بل الله تعالى موصوف بالغضب، لكن نقول لم تقتضي الحكمة أن يوجده وأن يوقعه، لم تقتضي الحكمة أن يوقعه وأن يوجده، كما مثلنا سابقا ولله المثل الأعلى في ذلك الإنسان الذي هو كاتب ولكنه اليوم لم يكتب، فنقول هو موصوف بالكتابة وكونه كاتبا، لكنه يفعل الكتابة في وقت دون آخر، في وقت دون آخر. قال لأن هذا، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، قال لأن هذا الحدوث أي هذا التجدد وهذه الحالة التي حصلت للرب سبحانه وتعالى، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. هذا الحدوث بهذا الاعتبار، ما هو هذا الحدوث؟ هذا الغضب. وما هو بهذا الاعتبار؟ بهذا الاعتبار أنه حصل له في وقت دون آخر، أي أن الله أوقع هذا الحدوث وهذه الحالة في وقت دون آخر، مع أنه موصوف بهذا الوصف، فهذا ليس بممتنع. ما هو الممتنع؟ الممتنع أن نقول بأن الله ليس موصوفا بالغضب ولكنه سوف يتصف بالغضب، هذا ممتنع، هذا ممتنع، لأنه نقص في ربنا سبحانه وتعالى. لكن الصواب أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالغضب لكنه يفعله في وقت دون آخر. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، أي في حق الله سبحانه وتعالى، وكذلك في حق المخلوقين كما سيأتي. قال ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، لا نطلق هذه العبارة بأن الغضب حدث بعد أن لم يكن موجودا في الله سبحانه وتعالى، ولكن على ما سبق التفصيل. قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال حين يعني يتكلم اليوم، لا يقال هو متكلم اليوم ومتكلم بالأمس، فماذا نقول عليه اليوم عند أن تكلم؟ قال لا يقال إنه حدث له الكلام، يعني لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام، لا، هو متكلم، هو متكلم بالأمس ومتكلم اليوم. فإذا تكلم اليوم هل نقول حدث له الكلام بعد أن لم يكن موجودا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، إذا كان هذا الإنسان ولد وهو يعني على غير هذه الصفة، يعني لم يكن متكلما، أو كان صغيرا والصغير لا يتكلم ثم بعد مدة تكلم، إيش نقول؟ حدث له الكلام، نقول حدث له الكلام، لأنه لم يكن متصفا بها أصلا، لكن الذي يتكلم اليوم ويتكلم غدا، فإذا تكلم غدا هل نقول حدث له؟ الجواب لا، ما نقول حدث له، لأن الوصف ما زال موجودا معه في الأمس. قال ثم تكلم يقال له حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، هذه قاعدة، فالساكت لغير آفة، الساكت يعني المتصف بالصفة التي هي ضد ما كان يتصف بها، إنسان يتصف بالكلام ثم سكت لغير آفة، لغير مرض، لغير امتناع، ورجل كاتب يكتب ثم امتنع عن الكتابة، ثم امتنع عن الكتابة لغير آفة ولغير امتناع ولا مرض، وإنسان آخر مثلا نجارا كان عنده هذه الصفة ثم بعد ذلك لم يفعل هذه الصفة، فهذا كله إذا كان الإنسان يتصف بالصفة ثم لم يفعلها باختياره، وإن شئت قلت لم يفعلها لغير آفة، فهذا يقال له بأنه متكلم وبأنه صانع وبأنه كذلك كاتب بالقوة. ما معنى بالقوة؟ أي أنه عنده القدرة على أن يفعلها، أي أنه عنده القدرة على أن يتكلم لكن اختار ألا يتكلم، عنده القدرة على أن يكتب لكنه اختار ألا يكتب. فهذه الصفة من كلام ومن كذلك كتابة هي موجودة في نفسه، يستطيع أن يفعلها لكنه امتنع عن فعلها باختياره. فهذا ماذا يقال له حين أن نراه فاقدا لهذا الوصف؟ نقول هو متكلم، هو كاتب لكنه بالقوة. فإذا كتب وتكلم نقول له هو كاتب متكلم بإيش؟ بالفعل. ما معنى بالفعل؟ أي بالحقيقة، أي بالإيجاد والإيقاع. إذن هناك فرق، هناك فرق بين إنسان يفقد الصفة، يفقد الصفة لآفة، وإنسان يفقد الصفة لغير آفة باختياره. فالإنسان الفاقد للصفة هذا إذا حدثت له الصفة بعد أن كان يعني في امتناع عنها وحصلت له الصفة بعد ذلك فيقال له حدثت له الصفة، حدثت له الصفة. فإذا كان هذا الرجل متصفا بالصفة ثم لم يفعلها باختياره من غير آفة ومن غير امتناع ولا استحالة فهذا لا يزال موصوفا بالصفة، لكنه نقول في حقه هذا متكلم، هذا موصوف لكنه بالقوة. فإذا رأيناه باشر تلك الصفة وفعل تلك الصفة فنقول هو موصوف بها بالفعل، موصوف بها بالفعل. واضح هذا أم نعيد الكلام؟ واضح إن شاء الله. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه: فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. إذن ربنا سبحانه وتعالى من باب أولى، ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى من باب الأولى، من باب الأولى أن يقال في حقه بأنه متصف بالصفة من الصفات الفعلية لكنه يفعلها في وقت دون آخر. فإذا لم يفعل المجيء وهو لم يفعله الآن، أنه سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين عباده، فإذا لم يكن يعني وأوقع وأوجد هذه الصفة في نفسه فنقول بأن الله موصوف بهذه الصفة، بصفة المجيء، لكن يفعلها باختياره في وقت دون آخر. وكونه يفعلها باختياره ليس معناه بأنه فاقد لها، بل هو موصوف بها، بل هو موصوف بها، لكن الحكمة اقتضت أن يفعلها في وقت دون آخر. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. عند أهل الكلام يقولون بنفي حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى، يقولون لا يجوز أن تحل الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد أهل الكلام بكلمة الحوادث؟ أهل الكلام يريدون بكلمة الحوادث الصفات الفعلية التي تتجدد، التي تتجدد ويفعلها الله سبحانه وتعالى في وقت دون آخر. فأهل الكلام يقولون لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى ليس بفاعل للاستواء ثم نقول بعد ذلك فعله، فالحوادث لا تحل بالله سبحانه وتعالى، فيسمون الصفات الفعلية بالحوادث، بالحوادث. ما معنى الحوادث؟ بأنه لم يفعلها ثم فعلها، فيقولون هذا لا يجوز في الله سبحانه وتعالى، فيأتون بهذه الألفاظ المجملة التي فيها الحق وفيها الباطل كما سيأتي التفصيل في ذلك، من أجل ألا يصرحوا بالحق، لأنهم لا يقولون الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات الفعلية. قد إذا قالوا هذه المقولة عند من يعرف ويفهم قد يرد عليهم، فلهذا يقولون الحوادث لا تحل بالله. والحوادث قد يكون المقصود بها المخلوقات وقد يقصد بها الصفات، قد يقصد بها المخلوقات، هذا حق بأن المخلوقات لا تحل في الله سبحانه وتعالى، وقد يقصد بها الصفات الصفات الفعلية. فالإنسان يتنبه لهذه الألفاظ المجملة التي لم تأتي في كتاب ولا في سنة نفيا ولا إثباتا، فلا بد إذا سمعها أو إذا قرأها في كتاب لا بد أن يسأل عن معناها قبل أن يوافق وقبل أن يرفض كلام المتكلم، فلا يرفض الحق، فلا يرفض هذا الكلام المجمل الذي يظنه بأنه باطل فيدخل معه الحق فيرفضه، ولا يوافقه يظن بأن هذا الكلام حق فيدخل معه الباطل فيقبل الحق والباطل. فهذه الكلمات المجملة لا بد من الاستفصال والسؤال عن معناها قبل النفي والإثبات. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى. المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، لم يحدث له وصف متجدد لم يكن متصفا به، هذا باطل ممتنع كما سبق معنا. قال: فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء يعني كالناس، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، يظن بأن المتكلم يريد بأن الحوادث أي المخلوقات لا تحل بالله، فالسني يقول هذا كلام صحيح، بينما المتكلم ما يريد ذلك، المتكلم يريد نفي الصفات الاختيارية. فإذا سلم السني لذلك يقع بالباطل وهو نفي الصفات الفعلية. قال: فإذا سلم له هذا النفي ألزمه. فإذا سلم يعني السني، فإذا سلم له أي للمتكلم هذا النفي نفي حلول الحوادث ألزمه، المبتدع المتكلم ألزم السني، ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له، غير لازم للسني. قال: وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. المصيبة أن هذا الأمر وقع للسني بسبب أنه سلم للفظ المجمل. قال: وإلا لو استفسر أي السني واستفصل طلب التفسير وطلب التفصيل لم ينقطع معه، لم يغلبه ذلك المتكلم، ما استطاع أن يغلبه ذلك المتكلم. إذن حاصل هذا الأمر أن الإنسان يتنبه للألفاظ المجملة لا سيما التي يطلقها أهل البدع والأهواء، فهذه الألفاظ التي لم يرد في كتاب ولا سنة وفيها من المعاني المجملة فلا بد من التفصيل، ولا بد كذلك من الاستفسار قبل أن تنفي وقبل أن تثبت. نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.